الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله سبحانه وتعالى إن الله خبير بما تعملون. سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا حول ولا قوة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. نعم. أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم. الله يرضى عليك. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يكرمك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يفتح عليك، الله يكرمك. محدود. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يزيدك من نعم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله يفتح عليك، الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم. الله يزيدك من فضلك. والله لا إله. لو أنزل النبي صلى الله عليه وسلم. الله يزيدك من نعم الله. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي سبحانه وتعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يكرمك. اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يزيدك من نعم الله. الله يجعلك زخرة للإسلام يا رب العالمين. الله يفتح عليك يا رب العالمين. الله يطول لنا عمرك. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله يزيدك من الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا شيخ عبد الباسط. لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار صلى على حضرة النبي لا يزيدك من عيم الله. اختمت بالإيمان يا رب العالمين بديك الصحة في حياة الدنيا. له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى جنة قدرته وجنة عظمته. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. جل كمال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله يزيدك من فضله. الحق ما الحق وما صلى على حضرة النبي. الله يزيدك من نعيم الله. يا صلاة النبي. اللهم اكرمك في الدنيا وفي الآخرة. ما شاء الله. طول لنا عمرك يا رب العالمين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمك يا شيخ عبد الباسط في الدنيا وفي الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر. لا إله إلا الله وصلاة النبي. الله يزيدك من نعم الله سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق صلاة النبي. صلاة النبي. الله يزيدك من فضله. صلاة النبي. اللهم احسن ختامك يا رب. من الحق الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم انصرك الحبيب في الآخرة. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم يزيدك من فضله. اللهم استرها معك في الدنيا وفي الآخرة واجعلك من أهل الجنة يا رب العالمين. آمين. فهل ترى لهم من باقية؟ لا إله إلا الله. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ الله أكبر، الله يزيدك، الله يزيدك يا رب. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. نعم يا سيدي نعم، الله يزيدك من فضله ويطول لنا عمرك. ويكفيك شر المرض يا رب العالمين ويحسن ختامك. فإذا نفخ في الصور نفخة عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اكرمك في الدنيا وفي الآخرة. والله لا إله إلا هو. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. الله يكرمك، الله يسعدك في الدنيا وفي الآخرة. والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون. أمنكم خافية؟ نعم، إلى القادر سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. الله يكرمك، الله يزيدك من فضله. إني ظننت أني ملاق حسابيه. نعم حقا، فهو في اللهم نجحك في الدنيا وفي الآخرة، جعلك من المقربين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الله أكبر، الله أكبر، اللهم اجعلك منهم يا رب العالمين ويزيدك من فضله. Thank you. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم طول علينا الله يا رب العالمين ويزيدك من فضله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. لا إله إلا الله. اللهم انصر وارض عنك يا رب العالمين. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء الله يزيدك من علم الله. اللهم اكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم عزك للإسلام وعز الإسلام بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. لا إله إلا الله. الله يكرمك. الله يزيدك من فضلك. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء يكرمك. صلى على حضرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الله يزيدك من نعيم الله. يزيدك يا أبو محمد. الله يكرمك. يا صلاة النبي. نصر. رب السماوات والأرض وما يا شيخ عبد الباسط. اللهم اكرمك في الدنيا وفي الآخرة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله أرحم الراحمين. جلت قدرته وجلت عظمته. هو الله لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. أكبر سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يكرمك. والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله يزيدك من فضله. إنا لا إله إلا الله. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم برحمتك يا رب العالمين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي الله يزيدك من فضله. الله يصحى والعافيه ويصل على دين. الله يقويك. صلى على حضره النبي. وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم رحمتك يا رب العالمين. إذا الشمس كورت وإذا وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عاصم الله يكرمك الله يزيدك من فضله اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين الله تعالى من المقربين يا رب العالمين وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت صلاة الله لا إله إلا الله وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت لا إله إلا الله وإذا الجحيم سعرت ارحمنا برحمتك يا رب وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الله أكبر الله يفتح عليك الله يكرمك ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين نعم عليه الصلاة والأفضل السلام وما صاحبكم بمجنون لا إله إلا الله عليه الصلاة والأفضل السلام ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين الله أكبر الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط اللهم انصرها ولقد رأيه بالله ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. ولقد رئيه بالأفق الله يزيدك من فضله يزيدك من نعيم الله. الله يديك الصحة والعافية. ما شاء الله سيدي طول لنا عمرك. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن هو ذكر للعالمين. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يزيدك. لمن شاء منكم أن يستقيم. الله أكبر. الله يزيدك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سبحانه وتعالى جلت قدرته وجلت عظمته. هو الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. اللهم اكرمك في الدنيا وفي الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى في الدنيا وفي الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترى. صلى على حضرة النبي. يزيدك من فضله. الله يزيدك من نعيم الله. الله يزيدك من نعيم الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صلى على حضرة النبي. ما شاء الله. الله يجزيك من نعيم الله. ما شاء الله. الله يجزيك من نعيم الله. فأما اليتيم فلا تقهر. نعم. وأما السائل فلا الله أكبر. ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم. عليه الصلاة والسلام. فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم.